وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Oh.

الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم خلقكم الليل والنهار أتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صوبك إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن قال ربنا إن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء فاغفر لي وارحمني.